اسمك ورسمك وثلاث سنين عم دور على اسمي. آه ها اسمك الشرف والنسب دين وإيمان. آه ها حب ووفا هي زمرة دمك. آه ها يتهنى فيك إلهي أحلى العرسان. القصة الليلة رح أحكي وإنتو غنوا قصة جمعة عرايسنا حتى تهنوا.